الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه رسالة للشيخ أبي فريحان جمال بن فريحان الحارثي، عنوانها عيد الحب، ما هو، متى أحدث، من أحدثه. قال حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعيد الحب عقيدة وثنية عند الرومان وتبعهم فيها النصارى. جاء في الموسوعة: كان الرومان يقدمون القرابين لآلهتهم المزعومة كي تحمي مراعيهم من الذئاب بزعمهم، وكانوا يحتفلون بعيد يدعى لوبركيليا في 15 فبراير من كل عام في القرن الثالث الميلادي. وفي تلك الآونة كان الدين النصراني في بداية نشأته، حينها كان يحكم الإمبراطورية الرومانية الإمبراطور كلايديس الثاني، الذي حرم الزواج على الجنود حتى لا يشغلهم عن خوض الحروب. لكن القديس فالنتاين تصدى لهذا الحكم، وكان يتم عقود الزواج سرا، ولكن سرعان ما افتضح أمره وحكم عليه بالإعدام. وفي سجنه وقع في حب ابنة السجان، وكان هذا سرا، حيث يحرم على القساويسة والرهبان في شريعة النصارى الزواج وتكوين العلاقات العاطفية، وإنما شفع له لدى النصارى ثباته على النصرانية، حيث عرض عليه الإمبراطور أن يعفو عنه على أن يترك النصرانية ليعبد آلهة الرومان ويكون لديه من المقربين ويجعله صهرا له، إلا أن فالنتاين رفض هذا العرض وآثر النصرانية، فنفذ فيه حكم الإعدام يوم 14 فبراير عام 70 و200 ميلادي، ليلة 15 فبراير عيد لوبركيليا، ومن يومها أطلق عليه لقب قديس. وبعد سنين، عندما انتشرت النصرانية في أوروبا وأصبح لها السيادة، تغيرت عطلة الربيع، وأصبح العيد في 14 من فبراير اسمه عيد القديس فالنتاين إحياء لذكراه، لأنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين. وأصبح من طقوس ذلك اليوم تبادل الورود الحمراء وبطاقات بها صور كيوبيد الممثل بطفل له جناحان يحمل قوسا ونشابا، وهو إله الحب لدى الرومان كانوا يعبدونه من دون الله. هذا هو ذلك اليوم الذي يحتفل به ويعظمه كثير من شباب المسلمين ونسائهم، وربما لا يدركون هذه الحقائق. أقول: نحن المسلمون أحق بتحقيق الحب الحقيقي، الحب لله تعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والحب لكتابه العزيز، وذلك بالعمل بما فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. والحب لنبيه صلى الله عليه وسلم وسنته، وذلك باتباعه والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. والحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم،